العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين، وبعد، فهذا هو الدرس 42 من دروس تيسير العزيز الحميد، واليوم هو الثلاثاء الموافق 28 من شهر ذي القعدة عام 1416 الهجرة النبوية، على صاحبه أفضل الصلاة والسلام. ولا زال حديث الشارح وكلام الشارح رحمه الله موصولا بالكلام السابق في شرحه للتوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله. والتوحيد والعبادة كلاهما بمعنى واحد، لكن التوحيد أخص، فإن الإنسان قد يعبد الله ويعبد معه غيره، وهذا ما كان عليه مشركو قريش، فكانوا يعبدون الله عز وجل ويعبدون الأصنام. والإنسان قد يعبد الله سبحانه وتعالى ويكون كذلك عابدا لغيره، سواء شعر بذلك أو لم يشعر، فقد يعبد الهوى، وقد يعبد الشهوة، وقد يعبد المصلحة، وقد يعبد المال، وقد يعبد الوظيفة، وقد يعبد، قد يحدث منه عبادة مع الله عز وجل من حيث لا يشعر. ولهذا فإن على المسلم أن يحرص أن يعرف التوحيد حتى لا يقع في الشرك وهو لا يشعر، فإن الشرك يبطل العمل ويحبطه، ويعني يحرم الإنسان ثوابه. فينبغي للمسلم أن يحرص على تصفية عمله وتصفية توحيده حتى لا يختلط بشرك يفسده عليه من حيث لا يشعر، فيلقى الله سبحانه وتعالى ويجعل عمله هباء منثورا. نسأل الله أن لا يجعل عملنا هباء منثورا، وأن يرزقنا وإياكم التوحيد والإخلاص والعمل الذي يرضيه عنا، فإن الدنيا أمرها قليل والزمن يجري سريعا، وما هي إلا لحظات حتى يرحل كل واحد منا إلى الآخرة، ولا يدري متى يرحل، هل يرحل اليوم أو يرحل غدا أو بعد غد لا يدري، فإن ساعة النهاية غيب لا يعرفه إلا الله عز وجل، كما أن ساعة البداية مجيئك للدنيا لم تكن تعرف متى تأتي، فكذلك الرحيل متى ترحل لا تدري. فينبغي الإنسان أن يحرص ألا يلقى الله إلا على أمر يحبه عز وجل، فإن خسارة الدين خسارة عظيمة لا تقدر بخسارة المال، فإن الإنسان لو يخسر المال اليوم قد يكسبه غدا، وإذا خسره غدا قد يكسب بعد غد، لكن لو خسر دينه نعوذ بالله فإنه يشقى في الدنيا والآخرة، وشقاء الآخرة سجن جهنم، ليس في الآخرة سجن كسجن البشر، إنما هو سجن أليم، سجن عظيم. وهناك جعل الله سبحانه وتعالى بعض النماذج التي نتعلم منها طرفا من عذاب الله. واليوم وقد أصبحت المواصلات بين الناس يعني منتشرة ويعني قائمة، فنرى في كل يوم ما يحدث في بلاد العالم من البراكين، وهذا البركان هو نار مختفية مخبوءة داخل الأرض لا تنطفئ. نحن الآن دوتينا على النار بغطاء من الزجاج أو غطاء من الحديد، ويعني غطينا على النار فإنها تنطفئ، لا بد لها من أكسجين، لكن النار التي في أعماق الأرض لا تنطفئ بقدرة الله عز وجل. فيظهر طرف منها، فيظهر وإذا بالحجارة تذوب مع هذه النار، حجارة الصلبة القاسية تصبح مثل الماء السائل، من يستطيع أن يتحمل مثل هذا العذاب يوم القيامة؟ والله يقول عز وجل: كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. الإنسان إذا رأى الهيكل العظمي هكذا الجسم يصبح هيكلا عظميا، ثم يكسى لحما، ثم يعذب، ثم ينتهي اللحم، ثم يعود مرة أخرى، وهكذا نعوذ بالله بدون انقطاع. فالمسلم عليه أن يتقي الله في نفسه وألا يعرضها للهلاك، فإن الشرك أمره خفي، وقد جاء في بعض الأحاديث أن الشرك في هذه الأمة أخفى من دبيب النملة أو الذرة السوداء على الصخرة السوداء في الليلة الظلماء. فالإنسان قد يقع في الشرك من حيث لا يشعر، الشرك الاعتقادي، الشرك اللفظي، الشرك السلوكي، الشرك في المعاملات وهو لا يدري، الشرك في العادات، وشن أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. فالإنسان لا بد له أن يعرف الشرك وأسبابه وصوره ومداخله حتى لا يقع فيه وهو لا يعلم. وهذا الكتاب نتعلم منه التوحيد، وسيأتي معنا أبواب كثيرة تتحدث عن مسائل الشرك التي قد يقع الإنسان فيها وهو لا يدري. نسأل الله أن يرزقنا إياكم التوحيد، إنه سميع مجيب. ونستمع إلى قراءة القارئ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحابته والتابعين، أما بعد، قال الشارح رحمه الله تعالى: قوله من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله. اعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث علق عصمة المال والدم بأمرين: الأول قول لا إله إلا الله، والثاني الكفر بما يعبد من دون الله. فلم يكتفي باللفظ المجرد عن المعنى، بل لا بد من قولها والعمل بها. قال المصنف: وهذا من أعظم ما يبين معنى لا إله إلا الله، فإنه لم يجعل التلفظ بها عاصما للدم والمال، بل ولا معرفة معناها مع التلفظ بها، بل ولا الإقرار بذلك، بل ولا كونه لا يدعو إلا الله وحده لا شريك له، بل لا يحرم دمه وماله حتى يضيف إلى ذلك الكفر بما يعبد من دون الله. فإن شك أو تردد لم يحرم ماله ودمه، فيا لها من مسألة ما أجلها، ويا له من بيان ما أوضحه، وحجة ما أقطعها للمنازع. هذا الكلام شرح لهذا الحديث الذي يبين فيه نبينا عليه الصلاة والسلام المقصد من بعثته، فإن الله بعثه إلى الناس لمقصد، وهذا المقصد لا يعرف إلا إذا أخبرنا به الله عز وجل وأخبر به نبيه عليه الصلاة والسلام. فهذا الحديث يقول: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله. هذا الحكم في الدنيا، أما في الآخرة لا يدرى. قد يقول الإنسان لا إله إلا الله ويكون منافقا، يكون في قلبه خلاف ما في ظاهره، لكن الإمام أو المسؤول في المسلمين يقبل من الإنسان هذه الكلمة، أما باطنه وما في نفسه فحسابه على الذي خلق، لا يعرفه إلا الله. فنحن إذا شخص شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله حكمنا بإسلامه، لكن هل يكفي هذا؟ هذا مرحلة. إذا جاء كافر فقال لا إله إلا الله، أو شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، قبل منه، ثم يؤمر بحقها، فإن لا إله إلا الله لها حق، وهو أن يقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ويصوم ويحج ويعمل الواجبات جميعها ويبتعد عن المحرمات جميعها. هذا هو حق لا إله إلا الله. فيقول هنا الشارح رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكتفي بقول لا إله إلا الله فقط، فالتلفظ بلا إله إلا الله وحده لا يكفي، والتلفظ بلا إله إلا الله مع معرفة معناها لا تكفي، والتلفظ بلا إله إلا الله مع معرفة معناها والإقرار بها لا يكفي، والتلفظ بها ومعرفة معناها والإقرار بها ودعوة الله وحده لا تكفي. إذن ما الذي يجب؟ لا بد أن يكفر بما سوى الله عز وجل. وكفر بما دونه، من قال لا إله إلا الله وكفر بما دونه، هذا معنى قوله تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت قضيتان. وقال تعالى فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله قضيتان. إذن لا يكفي قضية واحدة، لا يكفي أن تقول الله ربي أو أعبد الله، لا، لابد أن تقول أعبد الله وأتبرأ مما سواه، فتتبرأ من الكفر وأهله ومن الشرك وأهله ومن المعاصي وأهلها. هذا هو معنى التوحيد، معنى الإيمان، لابد فيه من شطرين: العمل وهو الإيجاب، والبراءة وهو السلب. وقد تقدم معنا موقف مؤمن ياسين وموقف مؤمن آل فرعون، وتقدم معنا موقف إبراهيم من قومه، كلهم يقول يعني آمنوا بالله وتبرأوا مما سواه. إذ هنا يقول الشارح رحمه الله لا يكفي درجة، لا بد أن تأتي بالدرجات الخمس: اللفظ ومعرفة معناها والإقرار ودعوة الله وعبادته وحده، ثم البراءة مما سوى الله عز وجل. وهذا معنى الحديث. وكان العرب في بداية الإسلام لا يحتاجون إلى شرح من المفردات العربية، لا يحتاجون، لأنهم عرب. فعندما قال لهم الرسول صلى الله عليه وسلم قولوا لا إله إلا الله، رفضوا، أبوا، لم يقولوها. لماذا؟ لأنهم يعلمون معنى لا إله إلا الله، أنه عقد لازم بينك وبين الله. وكان العربي يأنف أن يعقد عقدا ثم يخونه، لكن كم في المسلمين من يعقد هذا العقد ولا يلتزم به؟ أولئك الجاهليون، قريش في جاهليتها كان أحدهم يأنف ويستحي ويترفع في جاهليته أن يعقد هذا العقد مع رسول الله عليه الصلاة والسلام ثم لا يأتي بحقه، لأن لا إله إلا الله عقد، يعني تنخلع من كل ما كنت عليه بالجاهلية وتدخل في حياة جديدة اسمها الإسلام. هذا الإسلام يحيط بك من كل جوانبك، يحيط بقلبك ويعطيك ماذا تعتقد، يحيط بلسانك، يحيط بجوارحك، يحيط بحواسك، تنتقل إلى حياة جديدة، وهو الإذعان والإقرار بالعبودية لله وحده. فهذا العقد كان الجاهلي يعرف معنى لا إله إلا الله، ويعرف معنى من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دونه، فلهذا لم يقلها، وصبر على القتال وصبر على الحرب، والتي يتمت أطفالهم وقتلت رجالهم وسبت نساءهم، لأنهم لم يقتنعوا بها، أو كان عندهم من الكبر، لأن أحيانا الإنسان يستكبر على أن يدخل في دين الله. وهذا ما رأيناه في كثير منهم عندما كانوا يقولوا للرسول أبعد عنا هؤلاء العبيد، أبعد عنا الضعفاء، نحن أشراف قريش، كيف نجلس مع هؤلاء؟ حتى أنزل الله يعاتب رسوله صلى الله عليه وسلم عبس وتولى أن جاءه الأعمى، لأنه كان يتكلم مع أشراف قريش، أراد من كبرائهم أن يسلموا، فكان يتحاور معهم، فجاء الأعمى يسأل عن دينه، وكان الرسول حريص على كبراء قريش، لأنهم إذا أسلموا أسلم الناس، لكن ميزان الله غير ذلك. هذا الإيمان كسب لصاحبه وليس دخوله كسبا لله، هو الذي يستفيد. فإذا جاءك المحتاج أراد أن يعرف ماذا يعبد الله به، فعليك أن تنصرف إليه، ودع الذين لا يريدون هذا الدين، فإنهم هم الذين يخسرون، ولست أنت وليس الدين. إذن قريش كانت تعرف معنى الكلمة وتعرف معنى التوحيد، فأبت، لأنهم ما كانوا، الجاهلي آنذاك كان يأنف أن يعقد عقدا ثم يخونه. لو أعطى إنسانا عقدا بلسانه وأراد الناس أن يخفروه في ذمته، فإنه يقاتل عن عقده حتى لو مات هو وكامل أسرته، يعني كان عندهم أنفة وكان عندهم التزام، بخلاف منافقي المدينة. فإن المدينة عندما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم وأصبح للإسلام قوته، عند ذلك دخل في الإسلام أناس ليس لهم رغبة في الإسلام، لكن الإسلام أصبح قويا فدخلوا فيه خوفا على دمائهم وأموالهم، فقالوا لا إله إلا الله وبقوا على نفاقهم. وأنزل الله إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. إذن قول لا إله إلا الله عقد لازم له معنى، وليس فقط لفظ باللسان. لو كان فقط لفظ باللسان ما بقيت قريش أكثر من 15 عاما وهي تقاتل، لاستسلمت، لكنها تعرف أن لا إله إلا الله عقد، وهذا ما أراد أن يقرره الشارح، وهذا ما ألف من أجله الكتاب، أن الإسلام ليس قولا باللسان، الإسلام قول باللسان وعمل يتبعه عمل والتزام بأوامره ونواهيه، وهذا هو المراد من قوله رحمه الله. نعم. اجمع العلماء على معنى ذلك، فلا بد في العصمة من الإتيان بالتوحيد والتزام أحكامه وترك الشرك، كما قال تعالى وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. والفتنة هنا الشرك، فدل على أنه إذا وجد الشرك فالقتال باق بحاله، كما قال تعالى وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة. وقال تعالى فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم. فأمر بقتالهم على فعل التوحيد وترك الشرك وإقامة شعائر الدين الظاهرة، فإذا فعلوها خلي سبيلهم، ومتى أبوا عن فعلها أو فعل شيء منها فالقتال باق بحاله إجماعا ولو قالوا لا إله إلا الله. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم علق العصمة بما علقها الله به في كتابه. نعم. كما في الحديث. نعم. هنا الشاعر رحمه الله يبين أن القرآن الكريم يؤكد معنى الحديث الذي سيأتي، معنى الحديث أمرت أن أقاتل الناس، لكن هذا الأمر لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم في مكة، إنما فعله في المدينة. يقول ابن القيم رحمه الله أن الله عز وجل تدرج في التشريع مع نبيه عليه الصلاة والسلام، فأول مرحلة أنزلها الله على نبيه النبوة، أخبره أنه نبي بقوله تعالى اقرأ باسم ربك الذي خلق، ثم بقي عدة سنوات، ثم أنزل الله عليه يا أيها المدثر قم فأنذر، فأمره بأن ينذر عشيرته الأقربين. ثم المرحلة الثالثة أمره أن ينذر ما جاوره من العرب، وهو فقط انذار وليس فيه قتال، وبقوا في مكة لا يقاتلون وأمروا بالكف عن القتال حتى هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. ثم جاءت مرحلة القتال فأذن لهم بالقتال، جاء الإذن لم يأتي الأمر. ثم بعد ذلك قسم الله الناس إلى 3 أقسام. القسم الأول مشركون لهم مع رسول الله عهد، فهؤلاء أمره بأن يفي لهم بعهدهم ولم يخونوا عهدهم، ومشركون لهم عهد خانوه فهؤلاء يقاتلون، وأناس ليس لهم مع رسول الله عهد أعطاهم الرسول 4 أشهر. 4 أشهر يعني من يوم الحج إلى 10 في ربيع الثاني، 4 أشهر أعطاهم فرصة للتفكير، بعدها يبدأ القتال. ثم أنزل الله الآية الأخيرة وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة، يعني قاتلوا جميع البشر حتى ينتهي الشرك، حتى ينتهي الكفر، فإن فتنة هي الشرك، والشرك أعظم الفتن، فإنها فتنة تدخل صاحبها جهنم. والله أمر أن يقاتل البشر جميعهم حتى يذعنوا لدين الله، ليس المراد الدخول في الدين في القتال لأنه لا إكراه في الدين، إنما المراد أن دين الله يكون عاليا على جميع البشر، وقد يبقى تحته أصحاب ديانات مثل اليهودية والنصرانية، هؤلاء يسمون ذميون، يطلق عليهم الذميون أصحاب عهد، ف فيبقون على دينهم، لكن الغلبة والسلطان يجب أن يكون للإسلام. حتى لو أراد إنسان أن يسلم ما يمنع، حتى لو أسلم إنسان ما يعذب ولا يؤذى، لكن إذا لم تكن السلطة للإسلام فإن أي إنسان يسلم في الأرض أراد أن يعبد الله يمنع، يمنعه الذين لهم السلطان. فالله يقول لا بد أن يكون سلطان الله قاهرا. ولهذا عندما فتح المسلمون الأرض ما أدخلوا الناس في الدين جبرا، ما عرف أن أحدا من المسلمين أجبر أحدا من الناس على أن يدخل الدين قهرا، لا يكره هذا الدين، لابد أن يقتنع بأن هذا الدين هو الحق. لكن السلطة العليا للإسلام، الإسلام قوي هو الذي يحكم الأرض، والدخول في الدين يبقى قضية بين الإنسان وبين نفسه، إن اقتنع بهذا الدين ادخل فيه، ولا يستطيع أحد أن يمنعه من الدين. لكن إذا بقي السلطان لغير الله والحكم لغير الله، فعند ذلك إذا أراد إنسان أن يسلم يمنع، إذا أسلم يعني يؤذى كما أوذي المسلمون في مكة، لأن السلطان لغير الإسلام. هذا معنى هذه الآية، وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة، حتى لا يكون شرك ويكون الدين كله لله. والدين في اللغة يأتي بمعان، يأتي بمعنى الطاعة هنا المراد، ويأتي بمعنى الجزاء كما قال تعالى مالك يوم الدين أي يوم الجزاء، ويأتي بمعنى الشرع الذي أنزله الله، وهو كما قال تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا. فهنا المراد به الطاعة، أن يدين الناس أي يطيع الله، تصبح الطاعة لله عز وجل، وليس فلا يكون في الأرض قوة تمنع من أراد الإسلام أو تؤذي من أسلم. هذا أمر من الله، أمر للمسلمين أن يقاتلوا حتى لا يبقى في الأرض فتنة، وتكون الطاعة كلها لله، أن يكون الناس تحت أمر الله، تحت شرع الله. ومن ذلك انطلق المسلمون في الأرض يفتحون الأرض في فارس والروم والصين والأندلس، فتوسعت رقعة الإسلام في فترة قصيرة جدا، وقد خرجوا من هذه البلاد من الجزيرة وهم حفاة عراة، يعني أعدادهم قليلة وسلاحهم قليل، لكنهم خرجوا بقوة لا تقهر، وهو الإيمان بالله عز وجل. وكان المؤرخون من غير المسلمين يعجبون، يقولون وسائر المسلمين بدائية وقليلة، واستطاعوا أن يكسروا أعظم دولتين في عصرهم فارس والروم، حتى إن كان يدخل الوفود التي تتفاوض مع يعني رؤساء الفرس والروم، ويرون الناس عليهم ملابس ممزقة مرقعة، حتى إن سيوفهم ليس عليها إلا خرق، لكنهم كانوا يحملون في قلوبهم أمرا عظيما، أمرا لا يقهر، وهو الاتصال بالله عز وجل. ففتحوا الأرض لأن الله أمرهم بهذا، قال وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة، حتى لا يبقى شرك أو يبقى من يفتن في دينه، ويكون الدين كله لله، فإن انتهوا فإن الله بما يعملون بصير. ثم قال في ذكر الآيات الأخرى في الجهاد، وكلها تؤكد معنى الحديث أن المسلمين مطالبون بأن ينشروا الدين وأن يقاتلوا من يعترض هذا الدين. ففعل الصحابة رضي الله عنهم وفعل الخلفاء، فنشر الله هذا الدين شرقا وغربا. وهذا يؤكد المعنى في الحديث أمرت أن أقاتل الناس، ليس المسلمين، يقاتل الكفار هنا، الناس هنا المراد بهم الكفار، حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. هذا هو معنى الحديث، هو معنى الآيات، الأمر بالقتال حتى يدخل الناس في طاعة الله وفي دينه سبحانه وتعالى. نعم. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ويؤمنوا بي وبما جئت به، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. وفي الصحيحين عنه قال لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وكفر من كفر من العرب، فقال عمر بن الخطاب لأبي بكر كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فمن قال لا إله إلا الله فقد عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله. فقال أبو بكر: والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، فإن الزكاة حق المال، والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعه. فقال عمر بن الخطاب: فوالله ما هو إلا أن رأيت الله قد شرح صدر أبي بكر للقتال فعرفت أنه الحق. لفظ مسلم. نعم، هذا الحديث الذي أورده الشارح رحمه الله في قصة، فإن هذه القصة بعد أن توفي النبي صلى الله عليه وسلم حدث الخلل أو التخلخل في نفوس بعض الذين أسلموا ممن لم يثبتوا على دين الله، ممن أسلموا ولم يعرفوا الدين الحق، فبعضهم ارتد عن دينه ورجع إلى الجاهلية، وبعضهم بقي على الدين لكن يقول لا أدفع الزكاة، لأن حب المال أحيانا مع ضعف الإيمان قد يمنع من دفع الزكاة، حتى في من كان مسلما من المسلمين إذا كثر ماله وكثرت زكاته وضعف وقل إيمانه فإنه قد لا يستطيع أن يخرج الزكاة نعوذ بالله. وسمعنا قصصا كثيرا من هذا النوع، إنسان يكون عنده مال كثير فحرصه على المال وحبه للمال وضعف إيمانه يجعله يبخل بالزكاة على الله عز وجل الذي أعطاه هذا المال. الله قادر أن لا يعطيك وأن يعطي غيرك، لكنه إنسان جاهل فيقع فيما وقع فيه قارون عندما قال: إنما أوتيته على علم عندي، ولم يعلم أن الذي أعطاه هو الله عز وجل. فبعض من أسلم منع الزكاة، فالصديق وهو الذي ولاه مسلمون الخلافة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وقد كان الصديق حليما رقيقا لطيفا، لكنه في هذا الموقف كان عجيبا رضي الله عنه، بخلاف عمر. عمر كان شديدا عنيفا قويا صلبا، لكن هنا لان، انظروا كيف تبادل المواقف. لكن هذا صديق الأمة، والصديقية أعلى مرتبة من مرتبة المحدث. وفي الحديث أن عمر رضي الله عنه محدث هذه الأمة. المحدث هو الذي يلهم الحق، الذي يجري الحق على لسانه. وقد جاء في الحديث: إن كان في أمتي لقد كان فيما سبق قبلكم في الأمم محدثون، أي ملهمون، فإن كان في أمتي منهم أحد فعمر منهم، يعني محدث يجري الحق على لسانه. وعمر رضي الله عنه كان يقول القول ويقول الرأي فينزل القرآن يوافقه. وقد أحصى بعض العلماء ما وافق القرآن فيه عمر أكثر من 20 مسألة. القرآن ينزل يقرر ما رآه عمر رضي الله عنه، لأنه كان كما جاء في الحديث: يعني عجبا لك من الخطاب، والله ما سلكت طريقا إلا سلكت الشيطان طريقا آخر وطريقا غيره. الشيطان يخشى منه، قوة الإيمان تحرق الشيطان، وضعف الإيمان يجعل الشيطان يقترب، في قوله تعالى: قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس. قالوا الخناس الشيطان، إذا ذكرت الله خنس، إذا غفلت رجع يوسوس، لكن القلب العامر بالإيمان فإنه لا يستطيع أن يقترب منه. هكذا كان قلب عمر رضي الله عنه، فكان ملهما رضي الله عنه، لكن هنا تبين موقف الصديقية. فأبو بكر كان صديق هذه الأمة، فكانت نظرته وكان فهمه أعلى من فهم عمر، حتى عمر اعترف بهذا، يقول: والله ما إن رأيت الله شرح صدره للقتال إلا عرفت أنه الحق، لأنه عرف أن الصديق أعلى في فهمه وإيمانه وصلاحه وقربه من الله عز وجل. فعندما ارتد العرب بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، الصديق لم يرضى بأنصاف الحلول، فقال عمر: الرسول قال، انظروا الأدب، يعني ما قال أنت مخطئ، قال: كيف تقاتل من يعني قال لا إله إلا الله، والرسول قال من قال لا إله إلا الله عصم مني دمه، أي أصبح دمه وماله ممنوع محرم علي، ما أقتله ولا أخذ ماله. قال أبو بكر: والله، انظروا إلى الحزم والعزم والإيمان، والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، فإن الزكاة حق المال، والله لو منعوني عقالا، وفي رواية عناقا، كانوا يؤدون إلى رسول الله لقاتلتهم على منعه. كانت المدينة تعيش في خوف، فسير الجيوش، وجيش زيد بن حارثة سيره كما أمره رسول الله إلى الشام، فبذلك يعني نصر الله هذا الدين، فأرعب الذين ارتدوا وقاتل المرتدين حتى أعادهم إلى حاضرة الإيمان. أرأيت لو أن الصديق ترك هذا الموقف كيف يكون هذا الدين؟ كان انتهى. لكن هذا الصديق وقف موقف الأنبياء رضي الله عنه وأرضاه، فإن له في كل عنق كل مؤمن منة، لأنه لو لم يقف هذا الموقف لانتهى هذا الدين بانتهاء ذلك الجيل من الصحابة رضي الله عنهم، وكان الناس الآن لا يعرفون الدين إلا رسمه أو صورته. لكن هذا الموقف الذي أعاد الإسلام هيبته وأعاد الهاربين والمتمردين على الدين إلى حظيرة الإيمان، ثم انساح المسلمون في الأرض يفتحون الأرض وينشرون دين الله سبحانه وتعالى. هذا الحديث أو هذا الموقف فيه عدة فوائد. الفائدة الأولى: الاجتهاد في النوازل وردها إلى الأصول. هنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه اجتهد في هذه المسألة بالدليل، وهذا يدلنا على أن العالم والمفتي وطالب العلم إذا جاءته نازلة جديدة عليه أن يجتهد ليعرف حكمها، لأن الله جعل هذا الدين أساس وفيه الأصول، فترد الفروع إلى أصولها. الله جعل قواعد عامة، لم ينزل أحكام لكل مسألة، لأن مسائل لا تنتهي، لكن جعل قواعد عامة يرجع إليها العلماء عند استنباط الأحكام. والفائدة الثانية: المناظرة على ذلك. فإذا حدث خلاف بين أهل العلم أو بين العالم والحاكم، عليهم أن يتناظرا حتى يصل إلى النتيجة على ضوء الأدلة الشرعية. فهنا الحاكم الصديق رضي الله عنه وعمر من علماء الأمة، فرآه فعل فعلا غريبا يخالف الحديث، فأنكر عليه بلطف: كيف تقاتل من قال لا إله إلا الله؟ فهنا المناظرة، فحدثت المناظرة فرد عليه حتى اقتنع بموقفه رضي الله عنه. ثالثا: الأدب في المناظرة بترك التصريح بالتخطئة والعدول إلى التلطف. ما قال أنت غلطان ولا أنت مخطئ أو خالفت السنة كما يفعله بعض المسلمين اليوم، إذا رأى أخاه خالف نصا كما يظنه أو خالف سنة لا يتأدب معه، هكذا يواجهه مواجهة خشنة. هذا خلاف أدب الصحابة رضي الله عنهم، فإن الفاروق تلطف مع الصديق، قال: كيف تقاتل من قال لا إله إلا الله وقد قال رسول الله أمرا آخر؟ يعني بلطف. وهذا هو موقف المسلم من أخيه إذا رأى منه أمرا غريبا، خاصة طلبة العلم، قد ترى من طالب العلم أمرا يخالف السنة فتلطف في السؤال، تلطف في الإنكار. هذا هو الأدب الذي نتعلمه من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. رابعا: أن السنة قد تخفى على بعض الأكابر. عمر كان ملازما لرسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى تأتي الأحاديث: جاء الرسول وأبو بكر وعمر، خرج الرسول وأبو بكر وعمر، يعني ملازم له، ومع ذلك خفيت عليه هذه السنة، خفي عليه فهمها، خفي عليه استنباط منها الحكم الشرعي. وهذا يدلنا على أن الإنسان لا يكون كاملا، مهما بلغ في الكمال لابد أن يبقى فيه يعني موطن أو مواطن تدلنا على بشريته وأنه إنسان يخطئ ويصيب. خامسا: أن مرتبة الصديقية فوق مرتبة المحدث، فالصديق مرتبته أعلى، ولهذا اختاره الصحابة خليفة عليهم، وهذا كذلك يعني يدلنا على فقه الصحابة رضي الله عنهم في اختيارهم لصديق هذه الأمة ليكون خليفة لرسول الله عليه الصلاة والسلام. سادسا: حرص الصحابة على الاتباع. عمر انزعج لأن هذا يخالف السنة في ذهنه، لأنه حريص على المتابعة، حريص على الاتباع. فهكذا المسلم ينبغي أن يكون حرصه على اتباع الدليل، حرصه على اتباع السنة، لا يكون حرصه يعني على اتباع الأقوال والآراء المجردة عن الدليل. لا، لأننا لا نعبد الله بآراء البشر، إنما نعبده بما شرع، وهذا معنى لا إله إلا الله محمد رسول الله. فعلى المسلم أن يحرص على أن يعرف الدليل في كل مسألة يتعبد الله بها. هذا هو الحق الذي ينبغي للمسلم أن يعرفه في حياته. فهذه بعض الفوائد ذكرها ابن حجر رحمه الله في فتح الباري في على هذا الحديث. نعم. فانظر كيف فهم الصديق الأمة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد مجرد اللفظ بها من غير التزام لمعناها وأحكامها، فكان ذلك هو الصواب واتفق عليه الصحابة، ولم يختلف فيه منهم اثنان إلا ما كان من عمر حتى رجع إلى الحق، وكان فهم الصديق هو الموافق لنصوص القرآن والسنة. الصحابة لم يختلفوا مع الصديق عندما قال هذا المسألة، عندما فهم هذا الفهم وقاتل من ارتد ومن منع الزكاة، ما عرف أن أحدا من الصحابة أنكر على الصديق ما عدا عمر، أنكر ثم رجع. فدل على أن هذا إجماع، أن الغرض من الشهادة ليس هو قولها فقط أو التلفظ بها فقط. فهؤلاء تلفظوا بالشهادة لكنهم لم يلتزموا بأحكامها فقوتلوا، وهذا مراد الشارح، أن التلفظ بالشهادتين لا يكفي في الدخول في الإسلام إذا لم يأتي بحقها، وهذا إجماع من الصحابة. فالصحابة أقروا وقاتلوا بأنفسهم مع الصديق من منع الزكاة، مع أنه قال لا إله إلا الله، يعني شهد أن لا إله إلا الله وشهد أن محمد رسول الله وأدى وأقام الصلاة، لكن منع الزكاة لم تمنعه ولم تعصمه الكلمة، لأنه ما قام بحق الشهادة التي قالها والتزم بحقوقها، فإن من حقوقها أداء الواجبات واجتناب المحرمات. نعم. وفي الصحيحين أيضا عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوه عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. هذا الحديث ورد بعدة روايات، هذه رواية ورواية لم تذكر الصلاة والزكاة، لأن لو كانت الرواية هذه حاضرة عند عمر ما اعترض على الصديق، لأن عمر إنما ذكر من قال لا إله إلا الله، يعني قال عمر رضي الله عنك يعني كيف تقاتل، يعني وقد قال الله ثم قال: وقد قال الرسول أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فمن قال لا إله إلا الله فقد عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه. فما ذكر الصلاة والزكاة، هذه الرواية فيها الصلاة والزكاة، فهذا يدلنا على أن الأحاديث التي وردت في المسألة يعني بعضها كانت خافية على عمر رضي الله عنه حتى على الصديق، الصديق ما ذكر هذه الرواية، فهذا يدلنا على أن الصديق استنبط حكما جاء الحديث يوافقه على استنباطه رضي الله عنه. فإن الأحاديث إذا، وهذا في الصحيحين، يدلنا على أن اللفظ يعني الحديث إذا جاء في الصحيحين فإنه في أعلى درجات القوة، فهذا اللفظ هو أحد ألفاظ الحديث الذي وقع فيه الخلاف، وهو يؤكد اجتهاد واستنباط الصديق رضي الله عنه يعني قتاله لمن منع الصلاة لمن منع الزكاة، لأنها شرط في عصمة المال وعصمة الدم، كما مر معنا في قوله تعالى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. فالقرآن نفسه قد جعل الصلاة والزكاة شرطا في صدق إيمانهم وقبول إيمانهم. نعم. فهذا الحديث كآية براءة بين فيه ما يقاتل عليه الناس ابتداء، فإذا فعلوه وجب الكف عنهم إلا بحقه، فإن فعلوا بعد ذلك ما يناقض هذا الإقرار والدخول في الإسلام وجب القتال حتى يكون الدين كله لله. بل لو أقروا بالأركان الخمسة وفعلوها وأبوا عن فعل الوضوء للصلاة ونحوه، أو عن تحريم بعض محرمات الإسلام كالربا أو الزنا أو نحو ذلك، وجب قتالهم إجماعا، ولم تعصمهم لا إله إلا الله ولا ما فعلوه من الأركان. يقول الشاعر رحمه الله أنه من قال لا إله إلا الله وصلى وصام وأدى الزكاة وحج البيت الحرام لكنه لم يتوضأ ورفض الوضوء، قال هذا يقاتل. لو اتفقت قرية على ترك الوضوء وهم يشهدون أن لا إله إلا الله ويقيموا الصلاة بدون وضوء ويصومون ويزكون ويحجون قال يقاتلون حتى يتوضأوا. لو اتفقت قرية أو بلدة على تحليل الزنا وقالوا الزنا حلال وهم يأتون بأركان الإسلام كلها ما عدا الزنا قالوا حلال، قال يقاتلون حتى يلتزموا بتحريم الزنا. لو اتفقت قرية على تحليل الربا وجاءوا بأركان الإيمان كلها وأركان الإسلام كلها ولكن استحلوا الربا قال يقاتلون حتى يلتزموا بتحريم الربا. أي أمر واجب في الإسلام لو اتفقت طائفة على تركه تقاتل، وأي أمر في الإسلام حرام لو اتفقت طائفة على تحليله تقاتل حتى تلتزم به. يقول هذا إجماعا، يعني هذا إجماع العلماء ليس فيه من يخالف. لكن لو إنسان يعني فعل الزنا ولم يستحله هذا لا يقاتل، هذا معصية. لو فعل الربا ولم يستحله لا يقاتل، هذا معصية. لكن لو اتفقت طائفة وامتنعت عن بعض شعائر الإسلام تقاتل. وسيأتي من كلام ابن تيمية رحمه الله ما يؤكد هذا المعنى، لأن هذا الاتفاق خروج على دين الله، خروج على العقد الذي عقده مع الله، خروج متعمد، خروج يعني خروج على الإيمان. لكن الإنسان لو ضعف وقع في الزنا أو وقع في الربا أو وقع في بعض الفواحش هذا معصية كبيرة من الكبائر، يرجى له إذا تاب أن تغفر، ولو مات هو إلى مشيئة الله، قد يغفرها الله وقد يعاقبه. لكن لو اجتمعت طائفة أو قرية أو بلدة أو مدينة على تحريم ما حل الله أو على تحليل ما حرم الله فإنها تقاتل حتى تعترف وتذعن لحكم الله عز وجل، هذا مراده رحمه الله. نعم. وهذا من أعظم ما يبين معنى لا إله إلا الله، وأنه ليس المراد منها مجرد النطق، فإذا كانت لا تعصم من استباح محرما أو أبى عن فعل الوضوء مثلا بل يقاتل على ذلك حتى يفعله، فكيف تعصم من دان بالشرك وفعله وأحبه ومدحه وأثنى على أهله ووالى عليه وعادى عليه وأبغض التوحيد الذي هو إخلاص العبادة لله وتبرأ منه وحارب أهله وكفرهم وصد عن سبيل الله كما هو شأن عباد القبور. وقد أجمع العلماء على أن من قال لا إله إلا الله وهو مشرك أنه يقاتل حتى يأتي بالتوحيد. هذا رحمه الله يذكر يعني طرفا مما من الحال الذي كان في عصره، فإن في عصره عندما ظهرت الدعوة في هذه البلاد الدعوة إلى التوحيد حاربها العباد القبور الذين كانوا يعبدون القبور من دون الله عز وجل أو يعبدونها مع الله، فهذا يصور حالهم. يقول إذا كان من امتنع عن بعض الواجبات يقاتل فكيف بالذي يدين بالشرك ويفعله ويحبه ويمدحه ويثني على أهله ويوالي أهله ويعادي أهله ويعادي أهل التوحيد ويبغض أهل التوحيد؟ قال هذا إذا كان ذلك أجمع العلماء على أنه يجب أن يقاتل فهذا من باب أولى. وهذا يتكلم عن ما كان في عصر رحمه الله من الناس الذين حاربوا الدعوة عندما ظهرت ودعا علماء إلى التوحيد وإلى تجريد الأعمال من الشرك وتجريد الأعمال من متابعة غير الرسول صلى الله عليه وسلم، فعندما ظهرت الدعوة فإنه تمالأ عليها عباد القبور ومشركون الذين يعبدون الأوثان التي هي القبور من دون الله، وكفروا الذين دعوا إلى التوحيد وأبغضوهم ووالوا أعداء الله ضدهم وتكالب عليهم الناس من كل مكان، فيقول هؤلاء أولى بالقتال من الذين يمتنعون عن بعض المحرمات عن بعض الواجبات أو يفعلون بعض المحرمات، لأن العلماء أجمعوا على أنه من قال لا إله إلا الله وهو مشرك أنه يقاتل حتى يأتي بالتوحيد. نعم. قال رحمه الله: ذكر التنبيه على كلام العلماء في ذلك، فإن الحاجة داعية إليه لدفع شبه عباد القبور في تعلقهم بهذه الأحاديث وما في معناها، مع أنها حجة عليهم بحمد الله لا لهم. قال أبو سليمان الخطابي في قوله: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، معلوم أن المراد بهذا أهل الأوثان، وأن المراد بذلك مشرك العرب وأهل الأوثان ومن لا يوحد، وهم كانوا أول من دعي إلى الإسلام وقوتل عليه. فأما غيرهم ممن يقر بالتوحيد فلا يكتفى في عصمته بقوله لا إله إلا الله، إذ كان يقولها في كفره وهي من اعتقاده. فلذلك جاء في الحديث الآخر: ويقيم الصلاة ويؤت الزكاة. هنا يشير الخطابي في القول السابق والقاضي عياض في القول الثاني إلى أن في عصر النبي صلى الله عليه وسلم كان أناس يقولون لا إله إلا الله وهم اليهود، فاليهود موحدون يقولون لا إله إلا الله، فهل يكتفى منهم بقول لا إله إلا الله؟ قال لا، هذا اكتفى أولا من المشركين عباد الأوثان أن يقولوا لا إله إلا الله، ثم بعد ذلك يطالبون، لكن اليهودي في نفس الوقت يطالب بأن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويأتي بحق الإسلام، لأن قريش كانوا عباد أوثان ولم يكونوا يقولوا لا إله إلا الله، بل عندما قيل لهم لا إله إلا الله قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا، أنكروا لا إله إلا الله، لكن اليهود يعرفون ويقولون لا إله إلا الله، فهل إذا قالوها يكفي؟ لا يكفي، لابد أن ينتقلوا إلى ما بعدها. ونحن مر معنا في الحديث السابق أنه يعني وشهد أن بأن ضم إلى معنى الشهادة أن عيسى حق وأن الجنة حق والنار حق إلى آخره، لأن هذا يعني لابد منه لكل كتاب، لأن اليهود اتهموا عيسى بما ليس فيه والنصارى رفعوه فوق منزلته، فلابد أن يشهدوا أنه رسول الله، أن عيسى رسول الله، فاليهود يشهدون أنه رسول الله تبرئة لهم مما يعني ألحقوه به، والنصارى يشهدون أن عيسى يعني رسول الله لينزلوه من مرتبة الألوهية لأنهم ألهوه وجعلوه إلها أو ابن إله أو ثلاثة. فيقول هنا العلماء أن المقصود بالتوحيد ليس هم الموحدين فقط، بل مقصود بها الذين ليسوا موحدين، أما الموحد فمطالب بقولها وبأن يقول الكلمة التي تبين اتباعه للنبي صلى الله عليه وسلم في نفس الوقت الذي يدعى فيه الإيمان. نعم. وقال النووي: لا بد مع هذا الإيمان، لا بد مع هذا من الإيمان بجميع ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكما جاء في الرواية الأخرى: ويؤمن بي وبما جئت به. وقال شيخ الإسلام لما سئل عن قتال التتار مع التمسك بالشهادتين ولما زعموا من اتباع أصل الإسلام، فقال: كل طائفة ممتنعة من التزام شرائع الإسلام الظاهرة المتواترة من هؤلاء القوم أو غيرهم فإنه يجب قتالهم حتى يلتزموا شرائعه، وإن كانوا مع ذلك ناطقين بالشهادتين وملتزمين بعض شرائعه، كما قاتل أبو بكر والصحابة رضي الله عنهم مانع الزكاة، وعلى ذلك اتفق الفقهاء بعدهم. قال: فأيما طائفة ممتنعة امتنعت عن بعض الصلوات المفروضات أو الصيام أو الحج أو عن التزام تحريم الدماء أو الأموال أو الخمر أو الميسر أو نكاح ذوات المحارم أو عن التزام جهاد الكفار أو ضرب الجزية على أهل الكتاب أو غير ذلك من التزام واجبات الدين أو محرماته التي لا عذر لأحد في جحودها أو تركها التي يكفر الواحد بجحودها، فإن الطائفة الممتنعة تقاتل عليها وإن كانت مقرة بها، وهذا مما لا أعلم فيه خلافا بين العلماء. هنا كلام شيخ الإسلام رحمه الله بن تيمية، هذا ورد جوابا على سؤال عن التتر، والتتر هم قوم وردوا من المشرق في منتصف القرن السابع الهجري، فدخلوا بغداد عام 656 للهجرة. وكان سبب دخولهم أن الصليبيين عندما انتهوا من بلاد المسلمين فأرادوا أنهم لا يخرجوا من هذه من بلاد المسلمين إلا ويخلفون فيها غيرهم، وسمعوا عن التتر وقوتهم وشوكتهم فخافوا أن يسلموا فأطمعوهم في بلاد المسلمين. والمسلمون آنذاك قد يعني ركعوا إلى الدعة وإلى الكسل، وكان وزير الخليفة المسلم كان وزيره رجلا رافضيا شيعيا اسمه ابن العلقمي، وكان حريصا على تحطيم دولة السنة، فسعى إلى أن أضعف جيش المسلمين وأنقصهم حتى لم يبق عند الخليفة من الجيش ما يستطيع حماية بيته. ثم راسل التتر، وقعت مشاكل بين بعض ملوك المسلمين في الهند وفي ما وراء النهر وبين ملك التتر جنكيز خان، ثم استغل فرصة فجاءت الجموع التي لا طاقة للمسلمين بها بعد أن ضعفوا، فدخلت إلى بلاد المسلمين ودمرت بغداد تدميرا رهيبا حتى خاضت الخيول في الدماء إلى منتصف الركب، حتى قال ابن الأثير وهو قد الذي أرخ هذه الحادثة قال إن هذه الحادثة التي فجعت المسلمين لا أظنه قد سبق في تاريخ البشرية مثلها، ولا أظن أن يأتي في تاريخ البشر مثلها. يعني دخلوا على المسلمين فتآمر هذا الباطني مع هلاكو بن جنكيز خان، فأخرج الخليفة ومعه قضاته فقتلوهم قتل الأغنام. ثم دخل ابن العلقمي إلى جانب هلاكو إلى بغداد، فدخل وأنتلت الدنيا من جثث المسلمين، ودخل الناس في السرادب ودخلوا في المغارات، ولم يخرج منهم بعضهم إلا بعض عدة أسابيع، وقد تغيرت أشكالهم وألوانهم. يقول ابن الأثير وقد وقفت طويلا أمام هذه الحادثة ولم يعني لم أستطع أن أسجلها بقلمي لأنها يعني حادثة رهيبة رعيبة، لكن أصدقائي أو قال من يعز علي قد أجبرني على كتابتها. يعني حادثة رهيبة أذل الله فيها المسلمين، وهذا بسوء معاصيهم، كلما ابتعدوا سلط الله عليهم من يعذبهم. هؤلاء التتر فقد كانوا قوما همجا، ليس لهم رغبة في يعني دين ولا في خلق، ولا يرعون إلا ولا ذمة، فانساحوا مثل ياجوج ومأجوج كما سيأتي في آخر الزمان، فأهلكوا المسلمين وأخذوا أموالهم وأذلوهم، وكان ذلك في منتصف القرن السابع الهجري، وهو قبل ولادة ابن تيمية رحمه الله، لأنه كان في هذا الوقت يعني ولد يعني في, في, في, في, يعني في هذا الزمن. ثم عندما دخلوا بلاد المسلمين وعرفوا الإسلام أسلموا، لكن أسلموا إسلاما صوريا ليس إسلاما حقيقيا، لأنهم كانوا عباد الشمس، لا يحرمون حراما مطلقا، شر من الشيوعيين، كل شيء عندهم حلال، يأكلون الكلاب والخنازير والثعابين، ليس هناك شيء إلا أكله، وجميع في الأنكحة لا يحرمون شيئا. لكن عندما دخلوا بلاد المسلمين وعرفوا الإسلام أثر فيهم الإسلام فأسلموا، لكن بقوا على حالهم. فهنا يسأل السائل يقول يعني لما سئل عن قتال التتر، يعني التتر يقول يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، لكن لم يلتزموا بشعائر الإسلام. قال ابن تيمية يقاتلون هم أو غيرهم، كل من امتنع عن بعض شعائر الإسلام يقاتل، كل من لم يحل ما حل الله ويحرم ما حرم الله يقاتل، بل ذكر أبعد من ذلك، يقول حتى لو عطل أناس الجهاد يقاتلون حتى يجاهدوا. فهذا هو يعني الجواب الذي يفسر معنى الشهادة، أن الشهادة ليست فقط ألفاظا باللسان، بل التزام، عمل، سلوك، حياة يعيشها الإنسان في داخل الإسلام منظمة، كل شيء له حكم، إما واجب وإما حرام، إما يعني مأمور به وإما منهي عنه، فيعيش مع معنى لا إله إلا الله. فهذا هو تأكيد الشارح لهذا الكلام، أن الشهادة ليس فقط لفظا باللسان بل لها حقوق، وقد ذكر بعض النصوص ومنها ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة، ومنها ويؤمن بي وبما جئت به. لابد من الإيمان، والإيمان هو الالتزام، ليس فقط قول اللسان بل الالتزام بما أنزله الله على رسوله عليه الصلاة والسلام. نعم. قال: وهؤلاء عند المحققين من العلماء ليسوا بمنزلة البغاة، بل هم خارجون عن الإسلام بمنزلة مانع الزكاة، ومثل هذا كثير في كلام العلماء. يعني البغاة، يعني هذا وصف لمن خرج على إمام المسلمين. إذا كان هناك يعني طائفة فهمت فهما خاطئا لبعض الأحكام الشرعية فخرجت على الإمام، هؤلاء اسمهم بغاة. فالقتال قتال الإمام للبغاة غير قتال الإمام لمن امتنع عن شعائر الإسلام أو امتنع عن واجبات الإسلام. فهؤلاء البغاة يعني أخطأوا في الفهم فيقاتلون، لكن لا تسبى نساؤهم ولا تؤخذ أموالهم، لكن الآخرون أبدا هؤلاء يقاتلون لأنهم لم يلتزموا بالدين ولم يلتزموا بالشرع فيقاتلون حتى يدعموا. فقال: فرق بين الباغي وبين الذي يستبيح ما حرم الله، لأن الباغي متأول والباغي يناقش ويناظر وتقام الحجة عليه، لكن الذي يمتنع ما يناظر ولا يناقش بل يجبر على أن يلتزم. فقال: هناك فرق بين الباغي وبين هذا النوع. نعم. والمقصود التنبيه على ذلك، ويكفي العاقل المنصف ما ذكره العلماء من كل مذهب في باب حكم المرتد، فإنهم ذكروا فيه أشياء كثيرة يكفر بها الإنسان ولو أتى بجميع الدين، وهو صريح في كفر عباد القبور ووجوب قتالهم إن لم ينتهوا حتى يكون الدين لله وحده. فإذا كان من التزام شرائع الدين كلها، فإذا كان من التزم شرائع الدين كلها إلا تحريم الميسر أو الربا أو الزنا يكون كافرا يجب قتاله، فكيف بمن أشرك بالله ودعي إلى إخلاص الدين لله والبراءة والكفر بمن عبد غير الله فأبى عن ذلك واستكبر وكان من الكافرين. يعني يقول: إذا كان ترك الواجبات أو استباحة المحرمات يقاتل الناس من أجلها، فكيف بمن يخل بأصل التوحيد الذي لا يدعى فيه إلا الله ولا يعبد فيه إلا الله؟ فالذي يعبد غير الله ويدعو غير الله ويسأل غير الله ويستغيث بغير الله، هذا قال مشرك، فحربه وقتاله أولى من الذي يترك بعض الواجبات أو يرتكب بعض المحرمات. نعم. هو حسابه على الله، أي إلى الله تبارك وتعالى، هو الذي يتولى حسابه، فإن كان صادقا من قلبه جازاه بجنات النعيم، وإن كان منافقا عذبه العذاب الأليم. وأما في الدنيا فالحكم على الظاهر، فمن أتى بالتوحيد والتزم شرائعه ظاهرا وجب الكف عنه حتى يتبين منه ما يخالف ذلك. واستدل الشافعية بالحديث على قبول توبة الزنديق، وهو الذي يظهر الإسلام ويسر الكفر، والمشهور في مذهب أحمد ومالك أنها لا تقبل، لقوله تعالى: إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا. والزنديق لا يتبين رجوعه لأنه مظهر للإسلام مسر للكفر، فإذا أظهر التوبة لم يزد على ما كان منه قبلها. والحديث محمول على المشرك، ويتفرع على ذلك سقوط القتل وعدمه. أما في الآخرة فإن كان دخل في الإسلام صادقا قبلت. هنا مسألة يعني أشار إليها رحمه الله، وهو الاصطلاح الذي حدث بعد جيل الصحابة. فكان في عصر الصحابة الذي يزعم الإسلام وهو كاذب يسمى منافق، لكن بعد ذلك حدث هذا الوصف وهو كلمة فارسية ويطلق عليه زنديق. الزنديق هو الذي يكون في داخله كافر لا يؤمن بالله واليوم الآخر، لكن يظهر في الظاهر أنه مسلم وأنه مع المسلمين ويصلي معهم ويحج معهم، لكن يبقى يظهر منه من فلتاته ومن حياته ما ينقض إيمانه، إما بالسخرية بالدين، إما بالاستهزاء ببعض الأحكام الشرعية، إما بالاستهزاء بالصالحين، إما بالطعن في بعض الأحكام الشرعية، هذا اسمه زنديق. هذا إذا ثبت عليه هل تقبل توبته؟ كثير من العلماء قالوا لا تقبل توبته، هذا يقام على الحد يقتل. لكن إن كان تاب حقيقة الله يتولاه في الآخرة، أما في الدنيا فإننا لا نستطيع أن نضمن أنه صادق في توبته، لأن الزندقة أمر خفي، فإن تظهر في بعض المواسم بعض المواطن بعض المواقف تأتي فرص يطعن فيها في الدين، يطعن فيها في رسول الله صلى الله عليه وسلم، يطعن فيها في بعض الأحكام الشرعية، فقال مثل هذا زنديق، فيعني الحكم الشرعي فيه القتل. هل يستتاب قبل القتل؟ كثير من العلماء قال لا يستتاب، يقتل إذا ثبت أنه زنديق وأنه سخر بالدين أو طعن في الدين وشهد عليه عن شاهدان بأنه طعن في الدين وطعن في الرسول صلى الله عليه وسلم، فإنه أو سب الله أو سب الدين، يعني أي كلمة تدل على زندقته وشهد عليها شاهدان، فبعض العلماء وكثير منهم يقول لا تقبل توبته بل يقتل. لكن الصحيح أنه من تاب إلى الله وعلى التوبة تقبل، فإذا ظهر منه خلاف ذلك فإنه عندئذ لا تقبل توبته، لأنه قد يقع في الإنسان الجهل ويحدث منه يعني اللبس، فإذا أعلن توبته وبراءته مما عمل فتقبل توبته، لكن لو ظهر مرة أخرى نفس الحدث عندئذ يدل على كذبه في توبته والله أعلم. نعم. وفيه وجوب الكف عن الكافر إذا دخل في الإسلام ولو في حال القتال حتى يتبين منه ما يخالف ذلك، يعني إذا كان هناك قتال بين المسلمين والكفار في المعركة فأسلم شخص يقبل منه الشهادة، ثم بعد ذلك ينظر هل يلتزم أو لا يلتزم، فهذا هو الحكم الساري. نعم. وفيه أن الإنسان قد يقول لا إله إلا الله ولا يكفر بما يعبد من دون الله. نعم. وفيه أن شرط الإيمان الإقرار بالشهادة والكفر بما يعبد من دون الله مع اعتقاد ذلك واعتقاد جميع ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. وفيه أن أحكام الدنيا على الظاهر، وأن مال المسلم ودمه حرام إلا في حق كالقتال قصاص كالقتل قصاصا ونحوه، وتغريمه قيمة ما يتلفه. نعم. قوله وشرح هذه الترجمة ما بعدها من الأبواب، يعني أن ما يأتي بعد هذه الترجمة من الأبواب شرح للتوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله، لأن معنى التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله ألا يعبد إلا الله، ولا يعتقد النفع والضر إلا في الله، وأن يكفر بما يعبد من دون الله ويتبرأ منها ومن عابديها. وما بعد هذا من الأبواب بيان لأنواع من العبادات والاعتقادات التي يجب إخلاصها لله تعالى، وذلك هو معنى التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله والله أعلم. يعني يقول هنا الشاعر رحمه الله أن بقية الأبواب في الكتاب كلها شرحا لهذا المعنى أو هذا اللفظ الذي هو الشهادتين، فكل الأبواب التي ستأتي إما بيان لما يجب على المسلم أن يعبد الله به، وإما بيان لما يجب على المسلم أن يبتعد عنه مما يخل بهذه الكلمة التي يعني الذي يسمى شركا، فكل الأبواب القادمة بعد هذا الباب هو في هذا المعنى. وقوله يعني في هذا لأن معنى التوحيد وشهادة الله الله أن لا يعبد إلا الله ولا يعتقد النفع الضر إلا في الله، وأن يكفر بما يعبد من دون الله ويتبرأ منها ومن عابديها، هذا نفس الكلام السابق أن الشهادتين أو الشهادة وردت بما أنه من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دونه، يعني لابد للإنسان من فعل ولا بد له من ترك، لا بد له من إيمان ولا بد له من كفر، يؤمن بشيء ويكفر بشيء كما في قوله تعالى فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، والطاغوت كل ما سوى الإيمان، يعني الحياة دائرتان دائرة الطاغوت ودائرة الإيمان، والطاغوت كل شيء في حياة الإنسان غير الإيمان، يعني الإنسان قد يقع في الطاغوت من حيث لا يشعر في اعتقاده في سلوكه في أخلاقه في معاملاته، فالحياة دائرتان دائرة توحيد ودائرة شرك، دائرة إيمان ودائرة طاغوت، فالإنسان مطالب أن يحرص أن يبقى في دائرة التوحيد في دائرة الإيمان، وأن يحذر دائرة الطاغوت أو دائرة الشرك التي تحبط عمله وتبطله إذا خالطت شيئا من عمله. ونكون بهذا قد انتهينا من شرح هذا الباب، ونتوقف هنا إن شاء الله إلى ما بعد الحج في يعني اليوم يعني 20 إن شاء الله، يعني يوم الأحد 23، أي بعد أسبوعين من الآن، لأن يعني هذا الظرف ظرف موسم وظرف حج، وكثير من إخواننا قد يعني يشغل أو يشتغل أو يعني يسافر، فسنتوقف إن شاء الله لمدة أسبوعين، ونعود بمشيئة الله عز وجل في يوم 20، وهو يعني الأسبوع الثالث من أسابيع شهر الحج. نسأل الله أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، إنه سميع مجيب. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. هنا إعلانات عن محاضرات ستقام إن شاء الله في الأسبوع القادم. فأول محاضرة لفضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين، الحج حكمه وأحكامه، بهذا المسجد، وذلك مساء الأربعاء الموافق 29، أي غدا إن شاء الله. فنحث الإخوة على الحضور والاستفادة. كذلك تأملات في مناسك الحج لفضيلة الشيخ الدكتور علي بن نافع العلياني، وذلك بمسجد أمير متعب بحي الثغر يوم الخميس بعد صلاة المغرب. وكذلك الدكتور خالد بن علي المشيجح، جلسة بين يدي الحج، وذلك بمسجد رياض الصالحين بحي السليمانية بعد صلاة المغرب مباشرة من يوم الاثنين الموافق 5 من شهر الحج. والمحاضرة الرابعة كيف نستقبل العام الجديد لفضيلة الشيخ الدكتور محمد بن صالح الفلاح بمسجد الرضوان بحي العزيزية يوم الأربعاء 21، أي بعد الحج من شهر الحجة بعد صلاة المغرب مباشرة. نسأل الله أن ينفع بها وبغير المحاضرات. هنا عدة أسئلة، منها يقول السائل: ما قولكم، ما معنى قولكم إسلام سوري؟ وهل يمكن أن نقول أن التتار هم ياجوج وماجوج؟ نحن قلنا أن التتار يعني أسلموا إسلاما سوريا، أي ظاهريا، لكنه لم يدخل الإسلام في قلوبهم، كما قال الله عن الأعراب: ولما يدخل الإيمان في إيش؟ قلوبكم، أو في قلوبهم. فلم يدخل الإيمان في قلوبهم، إنما الإسلام كان سوري، أي نطقوا الشهادتين كالمنافقين. فهؤلاء يعني لم ينفعهم ما نطقوا به، لأنهم لم يلتزموا ما أمرهم الله به من أحكام الإسلام. من هو الزنديق في زماننا؟ وهل يشرب الدخان ويحلق اللحية مع معرفة الحكم يكون زنديقا؟ لا، الزنديق قلنا هذا هو شخص كافر في الباطن، كافر ملحد، يعني لا يؤمن بالله واليوم الآخر. أما الذي يرتكب المعصية فهذا يعني لا يخرجه المعصية من الإيمان، إلا إذا استحلها، إذا استباحها وقال هذه يعني أباح المحرم أو حرم المباح، فهذا يكون يعني كفرا، لأن لا لأنه فعل المحرم، لكن لأنه عارض حكم الله سبحانه وتعالى. الله قال حلال هو يقول لا حرام، الله قال حرام هو يقول لا حلال. أما الذي يفعل المعصية فهذا يعني أمره إلى الله عز وجل، قد يعاقبه الله وقد يغفر الله له، ولا يخرج من الإسلام. ليس من يرتكب المعصية يسمى كافرا أو يسمى يعني مشركا، بل هذا يسمى لا يعني لا يرفع عنه اسم الإسلام، بل يسمى مسلم ويسمى مؤمن، لكن بقيد، يعني مؤمن فاسق، لأنه مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته. فليس هذا هو الزنديق الذي مر معنا في كلام الشارح، فإن كلام الشارح الزنديق هو المنافق في عهد الصحابة، الذي ما كان يعني الذي أعلن الإسلام لكنه في داخله ليس مسلما. فيظهر من كلامه بين الفينة والأخرى ما يدل على زندقته، إما يسب الرسول صلى الله عليه وسلم، أو يسخر به، أو يسخر بالدين، أو يسخر بأهله، أو يسخر بالأحكام الشرعية. هذا يعني يدل على أن هذا الرجل ليس مؤمنا، أن الذي يسخر بالدين ليس مسلما، والذي يسخر بالأحكام الشرعية ليس مسلما. فهذا هو الزنديق، هذا إذا ثبتت زندقته بعض العلماء كما مر معنا في كلام الشارح لا يقبل توبته، بل يقول يجب أن يقتل. وبعضهم بعض العلماء قال لا، إن تاب فإننا نقبل توبته ثم ينظر، إن رجع مرة أخرى إلى ما ذكره فإنه يكون يعني زنديقا ولا تقبل توبته مرة أخرى بل يقتل، لأن الزنديق يعني أمره خفي لا يعرف يعني في الظاهر. هنا سؤالان عن طائفة، وما أدري يعني كيف جاء هذا السؤالان. طائفة تسمى الطائفة القرآنية، وهذه الطائفة التي تسمى القرآنية يوجد لها مراكز في بعض بلاد المسلمين كيعني الباكستان والهند وبنغلاديش والبلاد يعني شرق البلاد الآسيوية. فهؤلاء يعني طائفة تزعم أن الدين لا يؤخذ إلا من القرآن، ولا يأخذون بالسنة النبوية التي جاءت عن نبينا صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن هؤلاء بهذا الاعتقاد فيعني يكون حكمهم حكم الذين خرجوا على الدين، لأن السنة قد ثبتت ووردت عن طريق المسلمين وحفظها علماء المسلمين وتواترت ونقلت بالتواتر، فكل أم شخص ينكر ما نقل بالتواتر يكون كافرا، فحكمه القتال كما مر معنا في أن من امتنع عن بعض شرائع الدين يقاتل حتى يقيم هذه الشعيرة. فهؤلاء حكمهم القتال حتى يعودوا إلى ما عليه المسلمون. لو أجمعت قرية أو تعمد شخص ترك سنة فهل يقاتل؟ لا، الشخص يترك السنة لا يقاتل، والقرية لو اتفقت على ترك السنة لا تقاتل. لكن لو اتفقت على ترك الواجبات، مثلا اتفقوا على ترك الأذان، قال ما نأذن صلي بدون أذان، هؤلاء نسخوا شرع الله، هذا كفر، هؤلاء يقاتلون حتى يقيموا الأذان. لو قالوا نحن نتفق فيما بيننا على أننا نبيح الزنا ونصلي ونصوم ونحج ونزكي لكن نبيح الزنا، ويتفقون على هذا، هؤلاء يقاتلون حتى يلتزموا بتحريم الزنا. لكن لو زنت القرية كلها زنوا وقعوا في الزنا لا يقاتلون، إنما يؤمرون ب ينصحون ويعني يوعظون ويعني يعرفون بأن هذا حرام وأن فيه إثم، لكن لا يقاتلون. لكن لو اتفقوا على أن الزنا حلال ولو لم يزنوا فإنهم يقاتلون حتى يعترفوا بأن الزنا حرام، لأن الزنا حرمته ظاهرة لا ليست خفية. لو اتفقت قرية على أن يعني أن يبيح الربا وقالوا الربا حلال وليس حراما، هؤلاء يقاتلون حتى يحرموا الربا. فإذا الاتفاق على تحليل ما حرم الله أو تحريم ما حل الله هذا يبيح القتال، لكن لو فعلوا المعصية ولم يستبيحوها لا يقاتلون، لأن القتال لا لأجل المعصية، لا لأجل الوقوع في المعصية، القتال لأجل أنهم نسخوا حكم الله وقالوا لا هذا حلال، الله يقول حرام هم يقولون حلال، أو الله يقول حلال هم يقولون حرام. لو متى اتفقوا على أن أكل لحم البقر مثلا أو لحم الغنم أكله حرام واتفقوا على التحريم يقاتلون حتى يحلوا ما يعني أحل الله. هذا مراد الشارع رحمه الله، يقول أنه لو اتفقت جماعة على تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرم الله يقاتلون حتى يحلوا ويحرموا ما حل الله أو حرمه عز وجل. هذا معني كلام الشارع في الكتاب رحمه الله. يقول من وضع مراكز للزنا وجعل لأصحابها بطاقات قانونية، طبعا هذا نعوذ بالله تشريع، وهذا تحليل ما حرم الله، فالله يحرم يعني شيء ثم يأتي يشرع له، هذا نعوذ بالله يكون قد يعني ارتكب ما حرم الله فهذا يقاتل حتى يمتنع عن هذا الفعل الشنيع. يقول ما صحة الحديث الذي في معناه تخرج نار من أرض اليمن فتحشر الناس إلى الشام؟ نعم، هذا حديث آخر الزمان، تخرج نار من أرض اليمن وأرض المحشر، يعني الشام تسمى أرض المحشر التي يجمع الله فيها يعني الناس في آخر الزمان، لكن ليس معناه المحشر يعني القيامة، إنما المحشر يعني تحشر الناس وتجمعهم في الشام من الجزيرة، لأن كما قلنا أن الأرض في أعماق الأرض نار ملتهبة، وما نرى منها طرفا في البراكين هي جزء من هذه النار، فقد يخرجها الله من يعني هي او غيرها من من من, من طرف الجزيرة، فتدفع الناس في اخر الزمان الى ارض المحشر. وبعض الناس يؤولها انها فتنة تخرج، لكن صحيح انها نار، لان الحديث بين انها نار. يقول عن عبارة الشارح في قوله ووجوب قتالهم ان لم ينتهوا حتى يكون الدين لله، قال المعلق فيه نظر. ثم المعلق يعني رأيه هذا وليس ملزما لكلام الشارح، بل كلام الشارح هو أصوب إن شاء الله. هل القتال يكون لمن هم سوى اليهود والنصارى من المجوس مثلا أو الهندوس، أم يكون حكمهم حكم اليهود؟ طبعا إذا كان يعني الدعوة إلى الله تسبق القتال، فإذا كان الهندوس أصحاب كتاب سماوي فحكمهم حكم أهل الكتاب، لكن إذا كانوا وثنيين فإنهم لا يقبل منهم إلا الإسلام أو يعني القتال، لأن لا يقبل من غير الكتاب إلا أحد أمرين، إما الإسلام وإما القتال. أما الكتاب فيقبل منه الجزية إذا كان له كتاب سماوي قبل كتاب قبل القرآن. يقول المؤلف إن الذي يحل الربا يجب قتاله. نعم، نحن قلنا فعل المعصية غير استحلالها. الإنسان لو قال مثلا الربا حلال ولم يتعامل بالربا، فهذا الشخص يكون يعني بقوله هذا كافرا، ولو لم يعني يعمل الربا، لكن لو عمل الربا ويعتقد أنه حرام هذه كبيرة من الكبائر، كغيرها من الكبائر كالزنا أو السرقة، فهذه تسمى كبيرة، فليس الفعل كالمعارضة لحكم الله. فالذي يعارض حكم الله ويقول لا هذا حلال فهو حرام ويعرف انه حرام، يعني ليس انسانا، ليس مسلما جديدا لا يعرف احكام الاسلام، او عاش في البادية لا يعرف احكام الاسلام، انما يكون انسان في وسط المجتمع المسلم ويبيح ما حرم الله ويعني يقول هذا الفعل حلال والله قد حرمه، فان هذا يكون بقول هذا كافرا، فاما ان يتوب الى الله واما ان يقام عليه حد. يقول اذا حرم الطائفة ما حل الله او حلت ما حرم الله، هل يجب عليهم النطق بالشهادة بعد ذلك؟ طبعا إذا يعني إذا كان هذا ردة فيلزمهم الشهادة، أما إذا كان هذا يعني خاص نفس الجزئية فلا يلزمهم أن يقولوا لا إله إلا الله مرة أخرى، إنما يلزمهم أن يعترفوا بأن هذا حرام أو أن هذا حلال. كذلك سؤال عن القرآنيين، ونكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد.